بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول ابن الجوزي: وانظر يا بني إلى نفسك عند الحدود، يعني عند حدود الله عز وجل، فتلمح كيف حفظك لها، فإنه من راعى روعي ومن أهمل ترك. يعني من راعى حدود الله عز وجل راعاه الله سبحانه وتعالى، ومن أهمل الحدود ترك، فخلي بينه وبين نفسه. يقول رحمه الله: فإنه من راعى روعي ومن أهمل ترك. يعني من راعى حدود الله عز وجل كان في حفظ الله وكلائه ورعايته، ومن أهمل حدود الله عز وجل ترك، خلي بينه وبين نفسه. وإذا خلي بينك وبين نفسك فثم الهلكة وعدم التوفيق. فمن المهم أن تحفظ حدود الله عز وجل. وإني لأذكر لك الكلام من ابن الجوزي لابنه: بعض أحوالي لعلك تنظر إلى اجتهادي لعلك تنظر إلى اجتهادي وتسأل الموفق لي سبحانه وتعالى، فإن أكثر الإنعام قال فإن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي، وإنما هو من تدبير اللطيف بي سبحانه وتعالى. وينبغي علينا كذلك أن نرى كل نعمة نحن فيها فهي من الله سبحانه وتعالى. فإني أذكر نفسي ولي همة عالية، وأنا في المكتب ابن 6 سنين. المكتب يعني الكتاب، يعني كانوا يروحوا الكتاب يحفظوا القرآن. فكان ابن الجوزي وهو بعد صبي صغير ابن 6 سنين، وأنا قرين الصبيان الكبار، قد رزقت عقلا وافرا في الصغر يزيد على عقل الشيوخ، فما أذكر أني لعبت في طريق مع الصبيان قط، ولا ضحكت ضحكا خارجا. يعني اللي هي عادة الصبيان، الصبيان الصغيرين يلعبوا ويضحكوا ضحك يعني إيه غير مسؤول. هو ما كانش كده رحمه الله من وهو صغير، حتى أني كنت ولي 7 سنين أو نحوها، أحضر رحبة الجامع فلا أتخير حلقة مشعبذ أو مشعبذ الله أعلم، بل أطلب المحدث، يعني من يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحاجات اللي الصبيان بيتشدوا ليها ما كانش يتشد ليها، عارفين الصبيان يتشدوا للحاجات اللي فيها إيه، فيها خوارق، فيها حاجات غير مألوفة للعادة. هو ما كانش كده، هو كان يروح يقعد في مجالس العلم وهو صغير، هو عنده 7 سنين، ويبقى المجالس التانية موجودة اللي فيها المشعبذين وهؤلاء ما يروحهاش، بل أطلب المحدث فيتحدث بالسير فأحفظ جميع ما أسمعه، وأذهب إلى البيت فأكتبه. ولقد وفق لي شيخنا أبو الفضل ابن ناصر رحمه الله، وكان يحملني إلى الشيوخ فأسمعني المسند وغيره، يعني مسند الإمام أحمد، من الكتب الكبار، وأنا لا أعلم ما يراد مني. يعني هو بيسمع الحديث ويقعد في مجالس العلم ولا يدري رحمه الله وهو بعد صغير أن ذلك من تربية الله عز وجل له من صغره. وأنا مش عارف أنا بسمع ليه، ولا بحفظ ليه، ولا بروح المجالس دي ليه، لسه صغير. يعني مش كانش هو نفسه ما كانش يتخيل يعني انه هيبقى ابن الجوزي الذي يعني يترك كل هذه الآثار الحسنة والجميلة، وأن الناس يأتون بعده فيترحمون عليه إلى قيام الساعة. شو يا جماعة، من شرف العلم وشرف الاشتغال بالعلم، العلم نفعه متعدي. يعني الذي يتعبد، العبادة جميلة وكل حاجة، بل مطلوبة حتى لطالب العلم. يعني طالب العلم اللي ما يتعبدش لله عز وجل ده طالب علم فايته كتير يعني، انما العباده نفعها لازم يعني، عبدت ربنا سبحانه وتعالى خلاص خدت ثواب العباده. العلم نفعه متعدي، ومن شرف العلم انك ان خلفت علما سواء بقى كتب او دروس مسموعه او اي شيء، اي علم ينتفع به الناس تترحم عليك يعني. المفروض يا جماعه برضه من اداب الطلب، انتوا دلوقتي طلاب علم ولا بتقروا كتب علم، تترحموا على هؤلاء العلماء الذين بذلوا لنا ونفعونا بعلومهم، نترحم عليه. قال: وأنا لا أعلم ما يراد مني، وضبط لي مسموعاتي، يعني يقصد شيخه يعني، إلى أن بلغت، فناولني ثبتها، يعني اللي مكتوب فيه تلك المسموعات تلك الأحاديث، ولازمته إلى أن توفي رحمه الله، فنلت به معرفة الحديث والنقل. ولقد كان الصبيان ينزلون إلى دجلة، يعني النهر، نهر دجلة، ويتفرجون على الجسر، وأنا في زمن الصغر آخذ جزءا وأقعد حجزة من الناس، يعني أقعد في حتة محجوزة عن الناس مش مع الناس، إلى جانب الرقة فأتشاغل بالعلم. يعني الصبيان الصغيرة على دجلة بيلعبوا بفرحانين بالجسر اللي على دجلة وكده، وهو قاعد عمال يقرأ ويتعلم وهو صغير. ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم وتشاغلت بالتقلل من الطعام وألزمت نفسي الصبر. شوف يا شباب، بالذات الشباب الذكور، يعني هنا يقول الشيخ سردت الصوم وتشاغلت بالتقلل من الطعام، دي حاجة ودي حاجة تانية. يعني الصوم شيء والتقلل من الطعام شيء آخر، يعني ممكن واحد يصوم وما يتقللش من الطعام، ممكن واحد يكون بيتقلل من الطعام لكن مش صايم، عامل رجيم ولا غيره. فهو الشيخ يفعل الأمرين، وده المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لكم أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال في آخر الحديث: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء. أي صوم؟ الصوم الذي جمع أمورا، منها أنه صوم يحفظ فيه الشاب جوارحه، يعني مش صايم عن الطعام والشراب لكن مطلق البصر وهو صايم مثلا، أو بيستمع للغناء الذي يحرك الغرائز ويثير الشجون والأحزان والحب والكلام ده وهو صايم. فدي مسألة. المسألة الثانية ودي بقى اللي تعنينا، الصوم الذي فيه تقلل، فيه تقلل الطعام، خلاص. يعني ايه؟ يعني صمت أيها الشاب، جه وقت الفطار ما تروحش تدب بقى على الفطار وتفضل تاكل من وقت المغرب لغايه وقت الفجر، لا مش كده، ده انت صمت، جه وقت الفطار بتاكل يا دوب لقيمات يقمن صلبك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى ما فيش فضل طاقه تصرف للشهوه، ما يبقاش في فضل طاقه تصرف للشهوه، فهمتوا؟ يبقى يا دوبك باكل اللقمتين اللي بيهم اعرف ايه اصله بطولي عشان اؤدي الواجبات اللي عليا، اذا كان واجبات شرعيه او واجبات حياتيه. واجبات شرعيه يعني اعرف اصلي وانا مركز، اعرف اذا كنت هقوم الليل شويه، اذا كنت عندي اي عمل شرعي بعمله، علم دعوه بتاع كده. واجبات حياتيه بقى يعني عندي مذاكرتي، عندي لو انا طالب، عندي عملي لو انا بشتغل، مفهوم يا شباب؟ الى ان يفتح الله لك وتتجوز بقى، ماشي. قال: ثم ألهمت الزهد فسردت الصوم وتشاغلت بالتقلل من الطعام وألزمت نفسي الصبر. فاستمرت يعني نفسي مثلا ولا ايه؟ ممكن فاستمرت يعني نفسي. طبعا هنا يا شباب برضو في مسألة أخرى وكتير كنت عاوز أكلمكم فيها، وممكن ايه اذهل عنها، فكويس ان جه وقتها يعني. وهي مسألة الاستمرار، مسألة الاستمرار كتير، وده احنا بنلاحظه في الدروس يعني، بشوفه في اعداد الحضور، وبشوفه كذلك من الناس اللي انا مركز معاها شوية او متابعها بشكل ما، ان حتى في الهمم او كده مسألة الاستمرار هي التي يعني تفرق معاك، هي اللي بتفرق معاك مع الوقت. خلاص تلاقي كتير من الناس يبتدي الحاجة وبعدين يقع في النص أو يقع في الأول بعد كم مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، وقال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يمكن أنا أشرت للمعنى ده قبل كده وقلت لكم إن في معنى هنا مهم، هفكركم. لما مش عاوزين، لو سمحتوا مش عاوزين ناس ترد على بعض مع اختلاف الجنس بقى، انا ما اعرفش، واللي اسمه مش واضح ما حدش يرد عليه خالص، اتفقنا؟ اللي الاسم مش واضح ليه هو ولد ولا بنت ما يتردش عليه يعني، لغاية ما يحط لنا اسم نفهمه. الصوت واضح عند بعض الناس، فخلاص يعني مش لازم يعني، طالما حد كتب يا جماعة ان الصوت واضح مش لازم بقى الناس تشتكي، يبقى خلاص يعني، طالما واضح عند واحد يبقى الإشكال عند اللي مش واضح عنده. كنا بنقول ايه بقى؟ مسألة يا شباب الاستمرار، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ماشي. قلنا لكم قبل كده إن ليه أدومها وإن قل؟ لو حسبناها بالحسبة الرياضية البحتة، بالحسبة الرياضية البحتة، إنك لو حضرتك صليت ركعتين قيام ليل كل يوم، وكانوا الركعتين دول لهم ثواب سين مثلا، كل ركعتين ليهم ثواب يساوي سين، فلو انت صليت لمدة مثلا 4 أيام كل يوم ركعتين، كل ليلة يعني ركعتين، والركعتين ثوابها سين، فانت خدت 4 سين ثواب يعني، خدت 4 سين مش كده؟ ولو نمت 3 ليالي ما صليتش وقمت الليلة الرابعة صليت 8 ركعات، فانت برضو خدت 4 سين مش كده يا شباب؟ دي لو بحسبة رياضية بحتة. وعلى هذا فقيس بقى يعني الصيام وغيره وغيره. طيب ليه النبي عليه الصلاه والسلام يقول انه احب الاعمال الى الله ادومها وان قل؟ ليه؟ ما احنا ممكن لو دوسنا على نفسنا شويه في وقت دوسه شديده ناخد نفس الثواب، نحصل نفس الثواب ونرتاح بعد كده. ماشي؟ احب الاعمال الى الله ادومها لان فيها معنيين. المعنى الأول التأثير على القلب، التأثير على القلب. وقلنا لكم المثال المشهور اللي دايما بيتقال في الموقف ده، اللي هو مثال ايه؟ الصخرة وجردل المية، مش كده؟ لو جبت جردل مية، لو جبت جردل مية ورحت دلقه على صخرة مرة واحدة، جردل المية ما يأثرش في الصخرة مش كده؟ إنما لو جبت نفس الصخرة حطيتها وبعدين رحت جاي معلق جردل المية فوق الصخرة وخرمت الجردل ده خرم صغير كده، بحيث إن نقطة مية تنزل كل شوية على الصخرة، وسيب الجردل والصخرة كده وتعالى شوفهم بعد أسبوع ولا حاجة، هتلاقي المية حفرت في الصخرة مش كده؟ طيب ما هو نفس المية، نفس كمية المية هي اتدلقت، ايه اللي حصل؟ أدومها وإن قل. مع الاستمرارية العمل يحدث تغييرا في قلبك. فهمتوا دي يا شباب؟ المعنى الثاني انه بيربيك على معاني. فكرة انك تعرف تثبت عملا دي مش اي حد بيعرف يعملها يا شباب، وكتير بتيجي شكاوي من كده، ان انا مش عارف اثبت شيئا، مش عارف. فانت لازم تدرب نفسك. ما هو فكرة يا شباب ويا بنات اني انا مش عارف، ولا انا مش عارف اعمل حاجة فهسيبها، ده لا هيخليك تبقى عدل لا في اخره ولا في دنيا. يعني فكره اني انا السهل عليا هعمله والصعب هسيبه، او اول ما احس بشويه تحديات هترك التحديات واروح اشوف لي حاجه اقعد بقى على اي حاجه ادمنها بقى على فيسبوك ولا على غيره من الامور السهله دي اللي هي ما فيهاش اي تعب ولا اي مشقه، كده عمرك ما هتتقدم. النهارده ان شاء الله في درس العصر هنتكلم على المعنى ده ان شاء الله. درس العصر النهارده هنتكلم على فكره انك لازم تخرج عن منطقه الراحه. خلاص؟ يعني في ان شاء الله ايه النهارده في درس العصر هنتكلم على الموضوع ده عشان ما نطولش. طيب ايش المهم يا شباب؟ المهم دلوقتي انك تحاولوا تجتهدوا في فكره الاستمراريه حتى لو مع قله الشيء اللي انت مستمر عليه، لكن تثبته وتستمر عليه. انفع لقلبك وانفع لاحوالك. لقلبك خلاص فهمناه، ولاحوالك لانها هتدربك على انك تعرف تثبت شيئا سواء في امر الدنيا او في امر الدين. واي حد يا شباب هتلاقوه بينجح في الدنيا، اي حد هتلاقوه بينجح في الدنيا هتلاقوا دايما عنده روتين بيعمله. خلاص؟ يعني في شيء ثابت عنده. مع الاستمرار يبتدي النجاح ان شاء الله يكون ايه؟ يكون حليفا له. والزمت نفسي الصبر فاستمرت وشمرت ولازمت وعالجت السهر. يعني ابتدى يقلل من نومه، يبقى يقلل من الاكل ويقلل من النوم. والامران قرينان، الامران قرينان. عاوز تقلل نومك شويه مش هينفع طول ما انت بتاكل كتير. طيب وانا ليه اقلل نومي اصلا؟ تقلل نومك عشان تستفيد بوقتك. ما هو الناس دي يا جماعه ما كانتش بتقلل نومها، تنام 3 ساعات وساعتين و4 ساعات بس في اليوم، علشان تقوم اول ما تقوم تلقط الموبايل وتفضل تفتح في الحاجات اللي احنا بنفتحها. الناس دي كانت بتستغل الوقت، عالجت السهر. ومفيش طالب علم لم يعالج السهر، مفيش، ما حصلتش ولا هتحصل، خلي بالكم. واول ما تلاقي نفسك تركت السهرة اعرف ان انت خلاص ما بقاش فيه جد في لازم هتلاقي نفسك غصب عنك بتسهر علشان مستخسر الوقت. مش تروح تنام 8 ساعات و9 ساعات و10 ساعات مفيش كده. قال ولم اقنع بفن من العلوم. يعني لم اقنع باني مثلا اكون متخصص في الفقه، ده ابن الجوزي بيتكلم عن نفسه يعني، او في الاصول او في التفسير او كده. عالجت السهر يعني جاهدت نفسي لأسهر، ده معنى عالجت السهر. يعني عاوز أسهر بالليل، فطبعا السهر بالليل والاستمرار على ده ممكن ما يبقاش سهل لكل الناس. فطب هسيبه؟ لا، هجاهد نفسي علشان أسهر شيئا ما. خلاص؟ طبعا يا شباب احنا دلوقتي بنتكلم يعني بما لا يضر فرائضك وبما لا يضر بمصالح حياتك. يعني عشان ما انا ليه بقول الكلام ده؟ عشان نضبط المسائل، ما يجيش واحد ياخد الكلمتين دول يوم يجي يقول بس انا الشيخ قال نسهر، يسهر طول الليل، يوم يجي قبل الفجر ينام، يفوتوا الفجر وبعدين يفوتوا شغله لا مش كده. لكن تدرب نفسك واحده واحده كده، تحاول تاخذ من نومك شيئا. لو انت متعود تنام 8 ساعات كتير، انزل بالوقت شوية ماشي، واحدة واحدة انزل 7 ساعات ونص، 7 ساعات. طب الساعة دي هتعمل فيها ايه؟ كلها لربنا سبحانه وتعالى، كلها للآخر خلاص. يعني لو انت نزلت ساعة ولا نص ساعة، هتقول الساعة اللي انا هقللها من نومي دي هطلب فيها علم، هضبط فيها فن من فنون العلوم، هراجع قرآن، هقرأ في المصحف، أي حاجة تزود في آخرتك. ماشي يا شباب؟ طيب، وعالجت السهر ولم أقنع بفن من العلوم، بل كنت أسمع الفقه والوعظ والحديث وأتبع الزهاد ثم قرأت اللغة. طبعا الجوزي له كتب كثيرة في فنون كثيرة، يعني في التفسير صنف، وفي الفقه صنف، وفي الوعظ طبعا أستاذ في الوعظ ابن الجوزي، وفي الحديث له مصنفات كذلك. طيب، قال: ولم أترك أحدا ممن يروي ويعظ، ولا غريبا يقدم إلا وأحضره. يعني غريب ممن عنده علم، يعني واحد غريب جه البلد، عالم ولا واعظ ولا داعية، لازم أروح أحضر له. وأتخير الفضائل، وأتخير الفضائل. فين إحنا؟ وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال. الجوز النهاردة مبدع الحقيقة. وكنت إذا عرض لي أمران، ركزوا يا شباب، لو ما خرجناش من الكتاب غير بالكلمة دي، والله أنا لا أبالغ، لو اللي بيحضروا معايا ما خرجوش من الكتاب كله غير بالكلمة دي كفاية. وكنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق سبحانه وتعالى. تكلمنا عن المعنى ده قبل كده، مش فاكر فين بقى، بتالي في درس العصر والله أعلم. فكرة الاختيار، انك حياتك عبارة عن مجموعة اختيارات، فهتيجي هتلاقي اختيارات قدامك، اختار دين ولا دنيا، دين ولا دنيا، قدم حق الحق سبحانه وتعالى، تقدم حق الحق سبحانه وتعالى. خلاص، ودينا لكم مثال بالشاب اللي بيشتغل وشغله مكفيه، الحمد لله مستور، ما بيمدش ايده لحد. خلاص، انا ليه بقول المثال ده بالذات؟ لانه ده المثال اللي بيراود اكثر الشباب دلوقتي. شاب شغال شغل ستره، ما بيمدش ايده لحد، واذا كان عاوز يعف نفسه فالشغل كفانه يتجوز، الحمد لله. خلاص، وبعدين الشغل ده فيه اريحيه، فبيعرف يطلب علم، بيعرف يصلي الفجر في المسجد، مش مرخمين عليه في الصلوات، في الصلوات، صلاه الجماعه، عنده وقت انه يحفظ قران، عنده وقت انه يبر اباه وامه، عنده وقت انه يصل رحمه مع الشغل ده، يقوم يجي له عرض من شغل تاني. الشغل التاني ده بقى فيه سفر لبلاد الكفار، او الشغل التاني ده هيبقى مستهلك كل وقته، لكن الدنيا هتزهزه بقى. يعني اذا كان بياخد قرش، الشغل التاني هيديله 20 قرش. خلاص، وهو شايف بعينيه، شايف ان الشغل التاني ده لو راحه هيهلك يومه وهيهلك صحته، وبعد ما كان حريص على صلاة الجماعة هتفوته صلاة الجماعة، وبعد ما كان لا يرى الا في الصف الاول مش هيرى في المسجد خالص، وبعد ما كان بيطلب علم هيترك طلب العلم، وبعد ما كان بيحفظ قرآن هيسيب القرآن. يقوم الشاب بمنتهى البساطة يعمل ايه؟ يسيب كل ده ويروح ياخد الشغل، ياخد الأوفر اللي جاله ولا العرض اللي جاله. فابن الجوزي رحمه الله، شوفوا يا جماعة، اعتبروا بحال الأولين. ممكن أقول لكم مثال كده وخلوا المثال ده في ذهنكم. ابن الجوزي يا جماعة كان فيه في عصره كام واحد آثر التجارة على طلب العلم؟ كتير، اكيد يعني مش كده؟ يعني في عهد ابن الجوزي كلهم يعني خلاص سابوا الدنيا وراحوا للدين؟ لا اكيد لا. النهارده اهو بعد مئات السنين، حضرتك ولا حضرتك تعرف اسم اللي اثر التجاره؟ يعني تعالوا نضرب سيناريو كده، نتخيل سيناريو يا جماعه، ان ابن الجوزي ده اكيد اللي انا بقوله ده اكيد حصل، خلي بالكم، لان ده عاده البشر. ابن الجوزي هو عنده 6 سنين و7 سنين، كان ليه واحد صاحبه، اكيد يعني انا ما اعرفش يعني ما لم يروى ذلك، لكن اكيد ليه واحد صاحبه قده 6 سنين و7 سنين، وبعدين الاثنين كانوا بينزلوا عشان يروحوا الكتاب، فابن الجوزي يهتم بالقران وصاحبه كان يروح يلعب على دجلة، وصاحبه ده هنسميه أي حاجة مثلا سين، صاحبه سين ده، وكبروا الاثنين مع بعض، ابن الجوزي خد طريق العلم وصاحبه خد طريق التجارة. مش بنقول انه فاسق يعني، لا خد طريق التجارة خلاص، هو تاجر وايه زود الدنيا وفتح الدنيا على نفسه، وبعد ما كان هو وابن الجوزي كل واحد عايش في شقة مع أبوه، أوضة كده حجرة صغيرة، فالتاني قال لا ما ينفعنيش الكلام ده، انا ايه عاوز اسكن في فيلا، فراح تاجر وعمل الفيلا اللي عاوزها وبتاع، وماتوا الاثنين ماتوا خلاص دلوقتي خلاص. طبعا المقامات عند الله، احنا ما بندعيش لحد ان ابن الجوزي احسن من غير من الثاني، ما اعرفش، الله اعلم، عند ربنا مين احسن الله اعلم، انا بتكلم فيما نراه نحن باعيننا الان. وفات مئات السنين، حد فيكم يعرف اسم سين ده ايه؟ اللي هو اكيد كان موجود، لان ده نموذج موجود في الدنيا يا شباب، حد يعرفه دلوقتي؟ حد بيترحم على سين ده دلوقتي؟ حد بيترضى عن سين ده دلوقتي؟ بقي اسمه ابن الجوزي. تاني انا المقامات عند الله لا نعرفها، لكن يعني قد يكون ما نحن فيه الان من عاجل بشرى المؤمن، ان اسمه يفضل على مر الدهور والعصور، الناس تقرا العلم اللي هو سابه، والناس تترحم عليه، والناس تترضى عنه، والناس تتاثر به. فهمتوا يا شباب؟ فقدموا الشاهد بقى، الشاهد قدموا حق الحق، قدموا حق الحق سبحانه وتعالى. مش كل يا شباب، مش كل يا بنات، ما يجي قدامكم دين ودنيا تختاروا الدنيا وتسيبوا الدين، دي مش احوال الناس عاوزه اخره خالص. انا بقول ده لاني للاسف ناس كتير بتقع فيه، حتى من الناس اللي بقى لها سنين وعمر في طلب العلم، او سنين وعمر في الدعوه، او سنين وعمر في اي مصلحه شرعيه، يعني اول ما الاقي دين ولا دنيا يروح للدنيا على طول ويسيب الدين. واحنا اجدع ناس نتاول بقى، نطلع تاويلات قد كده، ونطلع مبررات، ونطلع شماعات نعلق عليها اختيارنا للدنيا، عندنا التأويلات والشماعات جاهزة. كنت إذا عرض لي أمران أقدم في أغلب الأحوال حق الحق سبحانه وتعالى، فأحسن تدبيري وتربيته. الله أكبر، الله أكبر. يعني لما قدم حق الحق، ترى تقدم حق الحق ويتركك الحق سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كده يراك ولا يراك؟ جالك عريس، المثال الثاني المشهور اللي برضه بضربه دايما في المكان في الوقت ده، جالك عريس بمقاييس الدنيا ما يطرفتش، وهيجيب لك اللي انت عاوزاه، والشبكه اللي انت عاوزاها، والمهر اللي انت عاوزاه، وهيسكنك في الحته اللي انت عاوزاها، واحلم اللي انت عاوزاها كمان، وحاجات ما تحلميش بيها، لكن ما بيصليش. لكن انت عندك همة في طلب العلم، وهو قال لك لا علم ولا بتاع، ما عنديش الكلام ده مثلا، الى غير ذلك، يعني مش موافقك دينيا، لكن بمقاييس الدنيا عريس ما يطرفتش، هتعملي ايه؟ واضح يا شباب؟ طيب، لما ربنا سبحانه وتعالى يراك او يراك على تلك الحال، ماشي، هيسيبك ولا هيسيبك؟ لا، يقول ابن الجوزي فأحسن تدبيري وتربيتي وأجراني على ما هو الأصلح لي، ودفع عني الأعداء والحساد ومن يكيدني، وهيأ لي أسباب العلم وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب. طبعا الكتب زمان ما كانتش سهلة زي دلوقتي، ماشي؟ يعني إنك تجيب كتاب، دي الكتب دي كانت بتنسخ يا شباب، يعني ما فيش مطابع اللي هو مطبعة فالكتاب يطلع منه 1000 نسخة و2000 نسخة و10000 نسخة، مفيش كده. الكتب زمان اللي عاوز كتاب يأجر واحد ناسخ يقعد ينسخ له الكتاب، أو يروح هو ينسخ الكتاب. فالكتب ما كانتش سهلة. وبعث إلي، شوفوا يا شباب الآن يعني شوفوا العلم إزاي ميسور وسهل، سبحان الله. وبعث إلي الكتب من حيث لا أحتسب، ورزقني الفهم وسرعة الحفظ والخط وجودة التصنيف، ولم يعوزني شيئا من الدنيا، بل ساق إلي من الرزق مقدار الكفاية وأزيد. يعني يكفيك الكفاية، يكفيك مقدار الكفاية. طب ربنا سبحانه وتعالى ده رزق بقى، يعني ممكن واحد يبقى عمله قليل لكن هو مع ربنا سبحانه وتعالى فتلاقي ربنا يرزقه يعني زيادة عن الكفاية كمان، خلاص هذا رزق. ووضع لي من القبول في قلوب الخلق فوق الحد، يعني الناس بتحبه، وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته. طبعا يا شباب مجالس ابن الجوزي هو ذكر عن نفسه إن مجالسه كان بيسلم فيها الكفار، ده غير اللي بيتوب فيها، ماشي؟ قال وأسلم، يعني أنا مش فاكر أول لفظ، خدوه كده وابحث عنه، أسلم على يدي 200 نفس وتاب في مجالسي 200,000 أو حاجة زي كده، مش فاكر يعني. كان ابن الجوزي يعني قال كلام كتير من هذا، وقال وحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام، يعني كان يقعد في المجلس الناس تبكي وتعيط وتتوب وناس كفار يسلموا. قال فلا يرتابون بصحتي، يعني بصحة الكلام. وقد أسلم على يدي نحو أنه بيقول هنا كمان هو من 200 من أهل الذمة، 200 واحد أسلموا على يد ابن الجوزي. هو أخوكم جاب الكلام أهو، أنا بحب أقول حتة دي لابن الجوزي، فخلوني نقراها من كلام أخيكم اللي بعته. يقول ابن الجوزي لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000 وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000 ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، مجلس 10,000 بني آدم. مجلس الناس بتجيله منين ده بقى؟ مفيش بقى، مش أونلاين، مش مجلس أونلاين، 10,000 واحد قاعدين بيسمعوا ابن الجوزي، ولا في مايكات ولا في، يعني 10,000 دول رقم ضخم جدا، كلهم بيعيط، ليس فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه. فقلت لنفسي كيف بك إن نجوا وهلكت، فصحت بلساني وجدي إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي. يعني يا رب لو قضيت علي العذاب ما تعرفش الناس دي إن أنا بتعذب في النار، ليه؟ صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقول عذب من دل عليه. لا إله إلا الله. يقول ابن الجوزي بقى، يلا نرجع لكلامنا، وقد أسلم على يدي نحو من 200 من أهل الذمة، ولقد تاب في مجالسي أكثر من 100,000، وطبعا في الأثر اللي معانا الثاني بيقول 200,000، وقد قطعت أكثر من 20,000 أكثر من 20,000 سالف مما يتعاناه الجهال. مش عارف صراحة معنى إيه الكلام. طيب، ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لئلا أسبق، يعني يجري لمجالس العلم علشان محدش يروح قبله. وكنت أصبح وليس لي مأكل وأمسي وليس لي مأكل. شباب، قلت لكم قبل كده قاعدة: من أراد الآخرة أضر بدنياه، ومن أراد الدنيا أضر بآخرته. مفيش مجاملات ولا مواربات فيما أقول، عشان بس يعني إيه الكلام يبقى واضح. واعتبروا بأحوالكم عشان ما نبقاش بنجمل الكلام. حد فيكم يا شباب ولا يا بنات راح جري ورا دنيا ولقى دينه زي ما هو، يعني حفظ عليه دينه وأوراده وعبادته وقلبه وكده، ولا بمجرد ما بنجري ورا الدنيا الدين بينفلت؟ فهمتوا دي يا شباب؟ فهمتوا دي؟ طيب، بس لابد لنا من دنيا، عشان ده الإشكالات اللي بتحصل بقى عند الناس. لابد لنا من إيه؟ من دنيا. فنعمل إيه؟ نأخذ من الدنيا القدر الذي يكفي منها لبلوغ الآخرة. طيب، واحد عاوز يزود من الدنيا، ما نقولوش إن ده حرام. أنا كلامي واضح أهو. ما نقولوش إن زيادتك في الدنيا حرام. لا، مش حرام طالما المال بتأتي به من حله وبتخرج زكاته. خلاص؟ ما نقدرش نقول إنه حرام. خلاص؟ إنما لو رحت ناحية الدنيا عشان تزود في الدنيا، اعرف إن أنت ولا بد قللت من حظك في الآخرة. ليه؟ قلنا لكم قبل كده كلمة مهمة جدا. كلمة إيه؟ محدودية الإيه؟ حد فاكر؟ محدودية إيه يا شباب؟ أنا عاوز الكلمة اللي أنا بقولها، محدودية الموارد، فاكرين؟ أحسنتي، محدودية الموارد. أنت شوية أنت عبارة عن شوية موارد كده، وقت وجهد ونفسية وذهن، هو ده البني آدم مش كده؟ شوية موارد. الموارد دي بقى حضرتك هتاخدها تحطها فين؟ ده اختيارك، ده اختيارك. رحت خدت شوية وقت على شوية نفسية على شوية ذهن وحطيتهم في دنيا، يبقى شوية الوقت بالذهن بالنفسية دول خلاص استهلكوا في الدنيا. فهمتوا؟ طيب، قال شو انا ليه ايه اللي جاب الكلام ده يا شباب دلوقتي؟ ابن الجوزي كان يروح يلف على المشايخ وعلى الدروس وبتاع، بيقول كان بتيجي عليه اوقات اصبح وليس لي ماكل وامسي وليس لي ماكل، ما عنديش حاجه اكلها. ما اذلني الله لمخلوق قط، ولكنه ساق رزقي لصيانه عرضي، ولو شرحت احوالي لطال الشرح. وها انا ذا او ها انا قد ترى ما آلت حالي اليه، بيكلم ابنه، وانا اجمعه لك في كلمه واحده هي قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويرزقكم الله. ماشي؟ اذا انا بألف؟ لا، مش بألف، انا مش بقول ده قرآن مش كده، لكن في القرآن المعنى ده. في القرآن المعنى ده، ومن يتق الله. حافظين ولا مش حافظين؟ طيب، محدش حافظ حاجة صح؟ ماشي. وبعدين بقى يجعل له مخرجا، اللي بعديها بقى: ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى واتقوا الله ويرزقكم الله، معنى صحيح ولا مش معنى صحيح؟ معنى صحيح، أنا مش قرآن صحيح لكنه معنى صحيح. واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويرزقكم الله. ماشي؟ طيب، نقف هنا. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.